إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. أحب الله. إني أحبك ما حييت وشفني هذا الحنين وشقني عن ذاتي. يا كل نجم في سمائي ساطع فوق الممالك مشرق بحياتي. الشمس منك على الرواب حنها قبلات دفء أشرقت لنباتي. والدفء فيها مس روحي آسرا ذراتها في يقظتي وسباتي. ونسيت فيها ما يروع دمعتي ونسيت فيها زمهرير شتاتي. يا صوت حبي إن قلبي هائم باسم تجلى حرفه بصلاتي. يحتل مني مهجة تشتاقه تشتاق نور حروفه كلماتي. يا من وجدتك عند نبضي ساكنا وتعد دقاتي وبوح دواتي. وهربت خوفا فالتقيتك مشرقا بين الضلوع لتنتهي مأساتي. إني عرفتك عند أول نبضة من مضغة جمعت بها ذراتي. والروح فرت في هواك وسافرت فتطيبت بالمسك منك سماتي. يا واهب الروح النقية نورها بين العباد لترفض الزلاتي. إني رضيت بما كتبت وكله خير على خير يصون حياتي. حتى رأيت جراح عمري نعمة وتطهرا بل حصة لزكاتي. لو شئت أرسم لوحتي لتشتتت وتفرقت في لوحتي فرشاتي. هذه خطوط الراح تصبح في يدي من بعد فجر صفح يوم آتي. كيف الشقاء نراه في كف النمى فيها الدعاء يسكن الأناتي. ستظل موئل رحلتي وطريقها من يوم ميلادي ليوم مماتي. لبيك شكرا يا إلهي خالصا لبيك عشقا مؤنسا جلساتي. شعر دكتورة ريهان القمري. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. جيهان الريهان.